لن نتراجع مهما مهما صار، لو قتلونا مثل نزار. يا صاحب الاعتدال علمتنا الاعتدال. هيدي الجماعي هلع الهوية عم تنشر علم الدين، انوار العمار على نهج القارب، مولا يا صلاح الدين. طب نفسا ايها القائد الشهيد، هذا الذي تحملنا عليه في جمعي يكين، هذا الذي تحملنا عليه في جمعي يكين.